إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا، فإن التقوى هي سبب الفلاح وسبيل النجاة، وهي حقيقة العز والكرم. ألا إنما التقوى العز والكرم، وفخرك في الدنيا هو الذل والعدم. وليس على عبد تقي نقيصة إذا صحح التقوى وإن حاك أو حجم. فأفضل سبب عباد الله وأجمل نسب عباد الله هو لباس التقوى، وهو الانتساب إلى التقوى. إذا انتسب الناس كان التقي بتقواه أفضل من ينتسب، ومن يتق الله يكسب به من الحظ أفضل ما يكتسب، ومن يتق الله يكسب به من الحظ أفضل ما يكتسب، ومن يتخذ سببا للنجاة فإن تقى الله خير السبب. فاتق الله عبد الله، واجعل بينك وبين عذاب الله حجابا وحاجزا، وذلك بفعل الأوامر وامتثالها وترك النواهي واجتنابها. أحسن بربك الظن فإنه عند ظنك، واجعل من الله حصنا فإنه خير حصنك. عباد الله، إن من أنفع أعمال القلوب وأفضلها التفكر والاعتبار، التفكر والاعتبار، حتى أنه جاء عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة. ومثله جاء عن الحسن البصري رحمه الله وعن غيره من أئمة السلف. وسئلت أم الدرداء ما كان أفضل أعمال أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقالت: التفكر. فالفكرة عباد الله تنتج الهمة، الفكرة تنتج الهمة. وقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما: التفكر في الخير يدعو إلى العمل به. وقال عمر بن عبد العزيز: ما قالت فكرة امرئ إلا علم، وما علم امرؤ إلا علم. ولذلك عباد الله، تعالوا معي لنتفكر في أمر لعله أن يبعث فينا الهمة وتقوى فينا المهمة، ونسعى بذلك إلى العمل الصالح، ذاك العمل الباقي يوم التلاقي، وأما غيره فإنه فان، فإنه فان يوم التغابن. عباد الله، إن مما يعجب له المرء تنافس أهل الدنيا في الدنيا وعلى الدنيا. يقول ربنا جل وعلا مبينا حقيقة الدنيا: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فما الدنيا عباد الله إلا الغرور وإلا المتاع الفاني. وفي الحديث عن الضحاك بن سفيان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ضحاك، ما طعامك؟ قال: يا رسول الله، اللحم واللبن. قال عليه الصلاة والسلام: ثم يصير إلى ماذا؟ فقال: يا ضحاك، إلى ما قد علمت. قال عليه الصلاة والسلام: فإن الله تعالى غضب ما يخرج من ابن آدم مثلا بالدنيا، مثلا بالدنيا. حديث صحيح. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. رواه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. فهذه الدنيا عباد الله، وهي كما قال الشاعر: هي الدنيا تقول بملء فيها: حذاري حذاري من بطشي وفتحي، ولا يغرركم حسن ابتسامي، فقولي مضحك وفعلي مبكي. ويقول الآخر: غموضها لا تنقضي ساعة عن ملك فيها ولا سوقة. يا عجبي منها ومن شرها، عدوة للناس معشوقة. هذه الدنيا عباد الله، هذه هي الدنيا عباد الله. فكيف إذا انضم إلى ذلك أن ينشغل فيها الواحد من الناس بالمعاصي وبالوقوع في المناهي، مجاوزة الحدود وانتهاك المحارم؟ فلا شك عباد الله أن الأمر يكون أشد ذما فإذا كان الأمر كذلك عباد الله. فانظروا، أي تفكروا، إلى حال المهتدين بالدنيا على هذا الحال من الوقوع بالمعاصي والمناهي ومجاوزة الحدود وانتهاك المحارم. انظروا وتفكروا عباد الله إلى المتنافسين بها، كيف هو اجتهادهم وكيف هو عملهم ودأبهم. انظروا إلى حماسهم في طلبها وطلب الحرام فيها، لا يتوانى الواحد في ذلك ولا يتكاسل. وإذا ما أراد شيئا منها على هذا الحال من حرام ومناه، جرب مرة وثانية وثالثة ورابعة، بل ومئة وأزيد من ذلك، لا يرده عن طلبه عن ذلك، لا يرده ذلك عن طلب مراده. وأي طلب هو عباد الله؟ طلب ومراد دنيوي ذميم قبيح، يجاهر الله جل وعلا فيه بالعصيان. ترى عنده عباد الله صبرا وجلدا وهمة وتبكيرا في سائر الأيام، من أجل ماذا؟ من أجل أن يعصي الله، ومن أجل أن ينال الحرام. وهذه هي أيام نهاية السنة الميلادية كما يقال، قد أتت على الناس مع ما فيها من احتفالات بدعية بل وشركية وكهرية، وما فيها من أعمال أهل الكهر عياذا بالله جل وعلا، مما اتفق أهل الملة الإسلامية على عدم جواز الاحتفال به، بل إن الواقع فيه عياذا بالله تعالى دائر بين الكفر والمعاصي والكبائر، كما قرره وبينه العلماء، وكما دلت عليه نصوص والسنة. قال جل وعلا: والذين لا يشهدون الزور. فسره غير واحد من أئمة التفسير بأنها أعياد أهل الشرك. وقوله عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. وقوله عليه الصلاة والسلام للذي جاء إليه وقال: أريد أن أنحر، أي أن أتقرب ببعير، بناقة، بجمل، عند بئر بوان، أي في منطقة ومكان حدده. فقال عليه الصلاة والسلام: هل كان فيه صنم يعبد؟ فقال: لا. أي لو كان فيه صنم يعبد فلا يجوز لك أن تفعل ذلك. قال: هل كان فيه عيد للمشركين؟ قال: لا. قال صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، أي أنه لو كان ذاك المكان هو عيد للمشركين يعيدون ويحتفلون به وبه، ما كان له صنم، ما كان ليجيز له ذلك عليه الصلاة والسلام. وجاء عن الصحابة الكرام آثار كثيرة في أن من دخل كنائس الكفار في أيام عيدهم، أو قبل هداياهم في أيام عيدهم، أو أهدى إليهم شيئا، أو أكرى مكانا لتقام فيه هذه الأعياد، أو غير ذلك من هذه الوسائل، عدوه معينا على الكفر عياذا بالله تعالى. وهو دائر بين الوقوع في مكفر أو الوقوع في أمر منهي عنه شرعا. وكلام أئمة الإسلام في هذا الأمر كثير وكثير جدا. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كتاب ماتع في هذا، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. هذا الصراط المستقيم الذي ندعو الله جل وعلا صباح مساء يهدينا إليه، فنقول في كل صلاة بل وفي كل ركعة: اهدنا الصراط المستقيم. هذا الصراط يقتضي أن تخالف أصحاب الجحيم. في هذا الكتاب ذكر فيه من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وآثار الصحابة وأقوال التابعين وأئمة المذاهب وهلم جرا الشيء الكثير مما يدل على أن الشرع يأمرنا بمخالفة أهل الجحيم وبعدم التشبه بهم. فقد أتت هذه الأيام عباد الله، وانظروا إلى من يتنافس بها كيف يتنافس. هذه الفكرة التي أريد أن نتفكر بها، كيف يتنافس بها من يتنافس؟ سعي حثيث ومن زمن طويل وبعيد حتى يمضي احتفاله على أحسن الأحوال عنده وعند جماعته. ودع عنك أخي مسلم، دع عنك التزاحم على التأشيرات، بل وتدبير العمال للأمور حتى تكون العطل في هذه الأيام القليلات، وحتى يتسن لهم أو تتسن لهم السفريات. سعي من هؤلاء لا نعرف عنه كثيرا، ولكن لو تتبعنا أخبارهم لوجدنا العجب العجاب. وأما ما يبذلونه من الأموال من أجل تلك المعاصي والآثام فشيء عجب عجب. ويحصل للواحد منهم المسكين هذا المراد الذي يسعى لوراءه، فتجده يفرح بذلك ويمرح بذلك ويترف بذلك ويلهو بذلك. وما يعلم المسكين أنه على شفا هالك. وربنا يقول: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. قال قتادة رحمه الله: مكر والله بالقوم في أموالهم وأولادهم، هؤلاء مكر بهم هم وهم مساكين، مكر بالقوم في أموالهم وأولادهم. يا ابن آدم لا تعتبر الناس بأموالهم وأولادهم، ولكن اعتبرهم بالإيمان والعمل الصالح. انتهى كلامه رحمه الله. فلنعمل الذكرة هاهنا عباد الله، إذا كان هؤلاء هذا هو سعيهم في المحرمات، وهذه هي همتهم في المنهيات المحرمات، لهو وفجور ساعة، ثم يتلوه ندم وحسرة ووعيد شديد، وربما نار خالدة، أو يعذب فيها زمن من الأزمان. أليس من المعقول عباد الله أن يكون من يسعى في طلب الحلال والعمل الصالح، من يسعى في رضا الله جل وعلا، من يطلب الأجر والثواب الأخروي، أليس من الواجب أن يكون سعيه أقوى من سعي أولئك، وأن تكون همته أرفع من همة أولئك؟ فلينظر الواحد فينا عباد الله، هل بذلنا من أوقاتنا لنحضر صلواتنا ولنحضر الأعمال الصالحة؟ هل بذلنا من أموالنا ما نقوم به بعمل صالح، نبذل أموالا لنسافر إلى أماكن لطاعة الله عز وجل، لطلب علم أو صلة رحم أو إعانة ملهوف أو محتاج، أو أداء عمرة أو حجة أو اعتكاف فيما يشرع من المساجد أو غير ذلك؟ هل لنا هم وسعي مثل هم وسعي هؤلاء؟ أمر يحتاج أن نتفكر فيه عباد الله. ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لأن نكون من أهل السعي والهمة العالية في طلب العمل الصالح وتحقيقه. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد عباد الله، فلئن كان أهل الدنيا الغالبين في شهواتها وملذاتها من المعاصي والمحرمات، أما ما أحل الله فإنه حلال ولا نحرمه. قال ربنا جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا بحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. وإنما الكلام على من اغتر بالدنيا وغرق فيها وفي شهواتها وملذاتها ومحرماتها، لكن إن كان هؤلاء سعيهم هو ذاك الذي ذكرناه، فواجبنا عباد الله أن نكون أشد منهم سعيا وأكبر منهم همة في فعل الخير والحرص عليه وعلى العمل الصالح، لا يثنين عن ذلك شيء، ولا توقفنا عن معاقبة، فضلا عن أن يبدو منا الكسل والعطل أو التخاذل والجبن أو نحو ذلك مما يقاعس العبد عن العمل. فشدوا الهمة عباد الله، وارفعوا راية الجد والجد والعمل والبذل والعطاء والسعي في ملء حياتك بكل ما ينفع أو ينفع غيره ولو كان بالقليل. يقول عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء مستقي، ولا أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط. رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. ولو نظرنا عباد الله إلى سيرة سلفنا الصالح لوجدنا فيهم العجب العجاب في الهمة العالية والسعي العظيم في ذلك في كل المجالات، في كل المجالات، سواء في طلب العلم أو العبادة والاستقامة أو قيام الليل والصيام أو البحث عن الحق أو الدعوة إلى الله جل وعلا. وما أدراك ما الدعوة إلى الله تبارك وتعالى؟ هذا المجال عباد الله الذي نرى أنفسنا به من أبعد الناس عنه، ويرى الواحد أنه لا صلة له بأن يكون داعية إلى الله جل وعلا، وإنما هذا مجاله إلى العالم المفتي فقط، وكل الناس ينأون عن هذا العمل. الدعوة إلى الله جل وعلا هذا واجب حق على كل مسلم. العالم يدعو بعلمه، والمفتي يدعو بما يفتي به، وطالب العلم بما يعلم به الناس، وحافظ القرآن يعلم القرآن، وصاحب ومن فقد ذلك يعلم بما تعلم، ويعلم بأخلاقه وبتحبيب الدين للناس، وهلم جرا. وصاحب المال أيضا بالمال، وصاحب الجاه بالجاه، وصاحب السلطان بالسلطان، وهلم جرا. وكذلك من المجالات التي ضرب فيها أئمتنا من السلف الصالح أمثل وأروع الأمثلة في علو الهمة والسعي في ذلك، الجهاد في سبيل الله عز وجل، إلى غير ذلك من المجالات الأخرى. وكتب التاريخ والسير والمغازي والتراجم حافظت لنا كل ذلك. وليس الشأن في كتبنا عباد الله كما هو الشأن في كتب الغرب، فكتب الغرب منقطعة، وأما كتبنا فيحدث بها العالم الصدوق الذي لا يعرف عنه الكذب، عن العالم الصدوق إلى أن ينتهي الخبر إلى آخر من ينقل عنه ذلك الأثر. ولنبدأ وبدأ عباد الله وبدأ في هذه الأمثلة بالمثل العظيم الذي هو نبينا صلى الله عليه وسلم. فما عليك يا أخي المسلم إلا أن تراجع هذه الكتب وهذه الموسوعات وتقرأ ما فيها من هذه الأمثلة العظيمة، فتجد لك من القدوة والأسوة الشيء الكثير، بدءا بسيرة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم العشرة المبشرين بالمبشرين بالجنة، ومن بعدهم من الصحابة الكرام وتابعيهم بإحسان، وأئمة المذاهب الأربعة، ومرورا بأئمة الحديث وعلماء الإسلام وفقهائهم إلى زمننا هذا، كما نراه مسطرا في أئمة هذا البلد من علماء جمعية العلماء المسلمين، فإنك تجد في حياتهم مثلا عظمى وهمة عالية يعجز عنها الواحد في هذا الزمان. ويكفيك لذلك مثلا أن الإمام ابن باديس والإمام البشير الإبراهيمي رحمة الله عليهما كانا يطوفان البلد دعوة إلى الله جل وعلا في يومين من أسبوعهما، ولم تكن ثم سيارات على المثل الذي هو عليه، ولا كانت القطارات على المثل الذي هو عليه. يدرس ابن باديس رحمه الله أيام الأسبوع من يوم سبته إلى يوم خميسه، ثم يسافر يوم الخميس في ربوع هذا البلد داعية إلى الله جل وعلا على أن يكون فجر يوم السبت في محرابه، ليدرس لطلبته ويشرح لهم موطأ الإمام مالك فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، ورفع من قدره وأجزله عنا وعن الإسلام خير الجزاء. فنسأل الله جل وعلا عباد الله، نسأله تعالى أن يوفقنا جميعا لخير ما يحبه ويرضاه، ونسأله تعالى ونسأله جل وعلا أن لا يجعلنا ممن تغره الدنيا الفانية. يا نفس ما هو إلا صبر أيام كأن لذاتها أضغاث أحلامي، يا نفس جوزي عن الدنيا مبادرة وخلي عنها فإن العيش قدامي. نسأل الله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يعلي من راية الدين، إنه سميع قريب مجيب. وأقول هذا وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.